النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة والوكالة بجعل والوصية كذلك. فهذا كله أمانة على المذهب. وكالرهن رواية أخرى تدل على ضمانه وتأولها القاضي وأثبتها ابن عقيل. والأعيان مستأجرة والموصى بمنفعته أمانة كالرهن لأنه مقبول. موصى بمنفعتها والموصى من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. الأول الصيف إذا قبره المسلم فإنه لا يتكلم. ولاحظوا إذا قيل هذا أمانة فمعناه أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وإذا قيل مضمون فمعناه أنه يضمن بكل حال. كان المؤلف يقول له أمانة على كل أمانة المذهب. وفي الرهن رواية أخرى تدل على ضمانه مطلقة يعني بدون تعد ولا تفريط. والحاصل أن ما قال العلماء أنه أمانة القاعدة فيها أنه لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط. وما قيل مضمون فهو مضمون بكل حال.